اللهم اجعله عملا خالصا لوجهك الكريم. تم التسجيل في استديوهات رومكو، المهندس سام يسري، والنظائر، المقدمة بصوت فيصل دويسان، إدارة الإنتاج المهندس عبد الله العطار، حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات الغدير، الكويت، ميدان حولي، هاتف 5645104، ومركز القدس، مملكة البحرين، القدم، شارع البديع، هاتف 17592392. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.